بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 71 بعد 400. الوقفات التدبرية. أولا، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. قال ابن عاشور: توسم فيهم قلة جدوى النصح لهم، وأنهم مصممون على تكذيب موسى، فارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى، ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما جاءهم بالبينات، فتكذيب المرشدين إلى الحق معروفة في أسلافهم فتكون سجية فيهم. يعني هذه الطريقة في هذه الموعظة في غاية البلاغة، وجاء ذكر يوسف في هذه الصفحة، يوسف عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد دبر له تدبيرا عظيما، وسيأتي لهذا مزيد بيان عند الوقفة الخامسة إن شاء الله. ثانيا، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. يقول السعدي علينا وعليها رحمة الله: وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لربهم، وهؤلاء خواص خلق الله تعالى، فمقتهم دليل على شناعة من مقتوه. إذن المؤمن لا يحب ما لا يحبه الله، وإنما المؤمن يحب ما يحبه الله ويبتعد عما لا يحبه الله، بل إنه يبغض ما يبغضه الله تعالى، فيجعل الإنسان قلبه على محاب الله تعالى. ثالثا، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يقول ابن عطية: ولما قال فرعون بمحضر من ملئه فأطلع إلى إله موسى، اقتضى كلامه الإقرار بإله موسى، فاستدرك ذلك استدراكا قلقا بقوله وإني لأظنه كاذبا. إذن ابن عطية يعني أشار إلى أن أهل الشر وأهل السوء ينظرون في كلامهم، والإنسان في الكلمة التي ينطقها ينظر فيها، وينظر فيها إلى مرضاة الله تعالى من عدم مرضاته، فالكلمة الطيبة لا تذهب سدى ولا تسرك هملا، فهي إما أن تكون عز للإنسان يوم القيامة، وإما تكون على الإنسان حساب وجزاء، فعلى الإنسان أن يحذر من فلتات لسانه، وأن يراقب لسانه، وأن يراقب بصره، وأن يراقب سمعه، بل عليه أن يراقب خطرات قلبه، وأن يتفكر في ملكوت السماوات والأرض، وأن يعيش الإنسان متدبرا لآيات الله تعالى. رابعا، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. يقول ابن عاشور: وجملة وإني لأظنه كاذبا معترضة للإحتراس من أن يظنها مان وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته، وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظم في أدلة المعرفة، فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. إذن تأمل أن أصحاب الشر يفكرون ويخططون، وإذا قالوا قولا نظروا في أمر عاجل في فوائده واحترزوا عما يضره. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يراقب نفسه في كل فعل وفي كل قول وفي كل عمل. خامسا، وما كيد فرعون إلا في تباب. يقول ابن عاشور: وسمي كيدا لأنه عمل ليس المراد به ظاهره، بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى عليه السلام. إذا نتأمل في قصة يوسف عليه السلام، مرت معنا في هذا التفسير ومر ذكر يوسف عليه السلام في الوقفة الأولى، ونستذكر أن في قصة يوسف تنبيه على أن من كاد غيره كيدا محرما فإن الله لا بد أن يكيده، ولا بد أن الله يكيد للمظلوم إذا صبر على كيد كائده وتلطف به. فنتأمل أن يوسف عليه السلام كما قالت تلك المرأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوء، ثم قالت: الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه. فتأمل أن الإنسان حينما يكيد لأحد كيدا ظلما فإن الله يكيده، وأن المظلوم إذا صبر وتلطف فإن الله سبحانه وتعالى يكيد لهم. سادسا، وما كيد فرعون إلا في تباب. قال الطبري: وما احتيال فرعون الذي يحتال الاطلاع إلى إله موسى إلا في خسار وذهاب مال وغبن، لأنه ذهبت نفقته التي أنفقها على الصرح باطلا، ولم ينل بما أنفق شيئا من إرادة مما أراده، فذلك هو الخسار والتباب. هذا الخسار الدنيا والعاجل، وثمة خسار وحساب على كل شيء ينفقه الإنسان ليس في محله. سابعا، يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يقول قرطبي: أن يتمتع به قليلا ثم تنقطع وتزول، وإن الآخرة هي دار القرار أي الاستقرار والخلود. ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنهما لا يفنيان. إذا نتأمل هذه النصيحة التي قالها القائل، وقد جعلها الله تعالى في كتابه وهي تتلى إلى يوم الدين في المحارب وفي البيوت وفي كل مكان، كلمة قالها هذا الناصح فحفظها الله تعالى له. وأنت حينما تقول كلمة الخير والموعظة والإنصاف والإصلاح فإن الله يحفظها لك. لكن فيها عبرة: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. قيل لأحد التابعين: أكان أبوك يتمثل من الشعر شيئا؟ قال: كان يتمثل إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى يدني من الأجل. ولذلك على الإنسان يعلم بأن يومه يهدم أسبوعه، وأن أسبوعه يهدم شهره، وأن شهره يهدم عامه، وأن أعوامه تهدم عمره، وأن عمره يؤول به إلى حتفه. والسعيد في هذه الدنيا السعيد من لم يضيع وقته واشتغل بالشيء النافع وترك الشهوات المحرمة، حتى قال قائلهم: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. فتأمل الإنسان حينما يترك الشهوات المحرمة، يعني لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعطيه على أمره، بخلاف ذلك الذي استحوذت عليه الشهوات فانقطعت عنه موارد التوفيق. لكن الإنسان إذا ترك الشهوات المحرمة تفتح له موارد التوفيق. لكن في هذه الموعظة لهذا الناس حينما قال إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، يعني يستبشر الإنسان أمران، يعني يستبشر الإنسان شيء يعرف في نفسه وهو أنه ثمة أمرين لا يدومان في الإنسان، شبابه وقوته، وأن ثمة أمرين ينفعان كل إنسان، حسن الخلق وسماحة النفس، وأن ثمة أمرين يرفعان من شأن الإنسان التواضع وقضاء حوائج الإنسان، وأن ثمة أمرين يرفعان البلاء الصدقة وصلة الرحم. فلنعد إلى هذه الآية الكريمة ونتأملها دواما، إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يقول ابن حزم في كتابه الأخلاق والسير في مداوات النفوس، يقول كل أمل ظفرت به فعقباه حزن، إما بذهابه عنك وإما بذهابك عنه، ولا بد من أحد هذين الشيئين، إلا العمل لله عز وجل فعقباه على كل حال سرور في عاجل وآجل. إذن كل شيء من حطام هذه الدنيا الذي نناله في هذه الحياة الدنيا فهو إما يذهب عنا في حياتنا وإما نذهب عنه، لكن ما الشيء الذي يبقى؟ يبقى نفعه عاجلا ويبقى نفعه في الآخرة ويدوم هذا العمل، يبقى هذا العمل هو العمل لله والدار الآخرة. إذن يقول هذا الواعظ: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، وذلك الذين ينحرفون في هذه الدنيا ويعبون في المعاصي عبا اغتروا في هذه الدنيا وتمسكوا بها. ففي هذا البيان بيان سبب وعلة الانحراف عند الكثيرين، وأن هذه الدنيا هي وراء كل انحراف عن سبيل الله، وينبغي على الإنسان أن يعلم أن الدنيا إنما هي لذة عابرة وقضاء حاجة مؤقتة لا تدوم ولا تبقى. وذلك أنت الآن اضرب بطرفك، هل تجد من الأجيال الماضية في أحدى؟ كلا، قد طواهم الموت. أما الآخرة فهي دار الإقامة الدائمة، وفيها الجزاء سعادة أو شقاء، والعاقل هو الذي لا يبيع باقيا بأمر فان زائل. معاني الكلمات: شك، ريبة، مرتاب، شاك في الله، يطبع، يختم، صرحا، بناء عظيما، كباب، خسار وبوار. العمل بالآيات: أولا، استعد بالله من الجدال بغير علم ومن مقت الله. فالإنسان يبتعد عن الجدال إلا في المجادلة النافعة لأجل الدعوة إلى الله، وتجادل بالتي هي أحسن. ثانيا، ادعو إلى الله تعالى أحد الغافلين بحكمة وأسلوب حسن، أسوة بصالح الأمم السابقة. فأنت لما تقرأ قصة هذا المؤمن وبهذه الطريقة تنتفع لأجل أن تدعو إلى الله تعالى، فأنت مطالب بالدعوة إلى الله. ثالثا، اعمل اليوم عملا لم تكن قد عملته من قبل، راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يدخلك به الجنة. إذن حافظ على الأعمال القديمة، وحاول دواما أن تبحث عن السنن في اليوم والليلة، وأن تعمل هذا لأجل أن ترضي الله عنك. اعمل ليرضى الله عنك لا لأجل أن يعطيك، فاجعل عملك لله والدار الآخرة، فإذا فعلت هذا حصلت على الدنيا والآخرة. التوجيهات: أولا، احذر من الجدال بغير علم. ثانيا، بداية الهلاك أن تزين لك أعمالك السيئة فتراها حسنة والعياذ بالله. ثالثا، كن واثقا بالله تعالى في نصره وتمكينه لأوليائه وخذلانه لأعدائه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.